سيخيني هيك سيخيني هيك يعني، برضه كمان في قضية، واحد من زمان بقول لمرته ثلاث أربع مرات طالب طالب طالب، لأنه خلص طلعت منك لا تحل الكاش خلص روح. فنزل طبعا على المفتي في البلد هون، قال له يا عم نحسب لك إياها طلقة إذا كنت في وعيك، أما إذا كنت أنت منرفز وغير وعي يعني مش قاصد الشغلة لا تحسب شيء، لأنه الغضب والنرفز والزعل لا شيء، أو لا خلص هاي طالق منه، وانتم هون دينكم بالمعنى الملغوص يعني. على كل حال يستغرب. ربنا يعلمنا ما ينفعنا، لأن الناس عايشين في جهل.